الذي يهب طولا كان من المرض في السيال ماذا يلبس من السيال؟ ينظر الى ذاته فينتقل من الثياب ما يتفق مع وضعه مع طوله. ولو انه خالف وشاكس لكان في ذلك مظهر من مظاهر الاستبشاع الذي يستبشعه العقل والعلم قبل ان تستبشعه الهوايات والغرائز النفسيه. وهذا مثل واقعي لما نتحدث عنه. يعني اعذر في كينونتك الداخليه، اانت قزما في واقعك؟ تضاءلت وتصاغرت من جراء عبوديتك لله عز وجل؟ اذا ينبغي ان يكون سلوكك منسجما مع ذلك، فان لم يكن سلوكك منسجما فذلكم هي النشاز، ذلكم هي النشاز الذي تشمئز منه الاذن وتقرف منه النفس ويرتبه العقل والعلم. نعم، وهذا النشاز من نوع النشاز ذاته الذي يمارسه احمق من الناس عندما يكون فوق سفينة تنحر عباد البحر وقد جهل عن قانون السفينة وشروط محافظتها على حياة من فوقها وبوابسها، وراح يفرح ويمرح وكأنه يسبح في يما بثلاثة، وأخذ ينحر مكانه من السفينة بحجة أنه حر لا يوجد من يقيده بشيء. طبعا هذا أحمق. هل هنالك من فرق أيها الإخوة بين حمق هذا الإنسان الذي لم يشأ أن يوجد انسجاما بين تصرفه في عالم السفينة هذا وبين طبيعة السفينة وبين هذا الإنسان الذي عرف نفسه عبدا لإله لا يملك أن يتصرف بذاته شرع نقير؟ ثم قال أنا حر، ثم زعم أنه يريد أن يتصرف كما يشاء ولا يحب أبدا أن يضيق عليه طريقه أحد. هل من فرق بين هذا وذاك؟ أظن ألا فرق أبدا. فإذا جاء من يسألني ويقول وماذا يدور الله عز وجل أن لا ندين له بالعبودية؟ وماذا أن لا نعرفه وأن نصير أحرارا في حياتنا؟ ماذا؟ تكون كذلك القدم الذي لمس فردا طويلا أخذ وهو يمشي يجر ثلاثة أرباعه وراءه في الطريق. إن كان هذا المظهر يجبر ورأيت أنه الحق المتفق مع العقل والعلم فهذا مثل ذلك. لكن من الذي يزعم هذا الزعم؟ من؟ الله عز وجل يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كل ما في السماوات والأرض. انفس هذا الأمم الملحدين العفاء التاغون الباغين كل من أراد أن يستكبر على الله ولا يتعرف على ذاته كيف يقدمون غدا إلى الله؟ لا يقدمون غدا إلا وهم عديد أذلاء. تقرأ قيم العبودية في كينونتهم من الأعلى إلى الأسفل. إذا كان هذا الواقع فلماذا أتجاهله؟ لماذا أتجاهله؟ إن كنت فعلا تريد أن تكون حرا، نعم لك ذلك، إن كنت فعلا تريد أن تكون حرا فأقبل قبل كل شيء، فمارس حريتك في تحصين فوق هذه العبودية. حق قبل كل شيء من كيانك تلقى هذه العبودية الذي قلت به من الفرس إلى القدم، فإن استطعت فوالله إنك لك تمام. أما إن لم تستطع إلى ذلك السبيل وبقيت مقيدا بأغلال حريتي بأغلال عبوديتي، فماذا يعني أن تهتف بشعارات فارغة لا معنى لها؟ الأجير أيها الأخوة، الأجير الذي تم بينه وبين رب العمل عقدا ردائي بينه وبينه، تم هذا العقد يعلم أنه ليس حرا، والعقد تم بشكل ردائي بينه وبين صاحب العمل يلتزم العمل الذي التزم به ويخضع لهذا القانون وهذا النظام، لأن خضوعه منعكس من عقد بينه وبينه. وإذا أراد هذا الأجير أن يتحرر يبدأ بماذا؟ يبدأ بفك العقد فينزقه ويلغي هذا الارتباط الذي بينه وبين رب العمل، وعندئذ يخرج من حانوت هذا الإنسان وقد رفع رأسه عاليا، وله أن يفعل ذلك لأنه قد انعتق من هذا القيد وهذا العقد. كذلك الإنسان العبد إذا ثبت أن كل إنسان عبد لله عز وجل وأراد أن يمارس حريته فليباشر سبيله إلى ذلك بأن يفتح أقفال عبوديته حتى يتخلص من هذه القيود. أما إن كنت لا قبل لك بذلك، لا تستطيع أن تنيم نفسك إذا لم يلمك الله، لا تستطيع أن تنقذ نفسك إذا لم تدركك عناية الله فأيقظتك، إذا لم تستطع أن تجلد اللقمة اللقمة أيها الإخوة، أنا أضع قطعة لحم في فمي وتمتزج قطعة اللحم هذه مع لساني ويتحرك اللسان مع قطعة اللحم في سجنيس واحد تحت أدراس فتح، ما الذي يجعل قطعة اللحم تطحن طحنا ولسانك في نجوة عن ذلك؟ هل كان ذلك بقدرة منك؟ هل كان ذلك برقابة منك للسانك؟ هل كان ذلك بطاقة وإبداع علمي منك؟ كما قال الإمام الغزالي: أنت أكل الخبز لا تعرفه. نعم، فإذا كان أمرك كذلك فلماذا لا نعترف بعبوديتنا لله أيها الأخوة؟ لماذا لا نقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ لما؟ فإذا عرفت أنك عبد واستسلمت لمعنى العبودية لله جاءك الخطاب الرباني الرحيم المليء بالتحنان، جاءك الخطاب يقول لك: وماذا عسى يفيدني أن تمارس عبوديتك؟ وهل أمرتك بمعرفة ثم بالديانة لهذه العبودية إلا لكي تسري إلى ما يفيدك يا ابن آدم؟ هل كلفتك بمعرفة إلا لتزق بقراري إلا لتزق بشرعي؟ وإذا كلفتك أن تفضي إلى خطابي بعد ذلك، تأمل في خطابي لك وأمري المتجه إلي، لن تجد أبدا قيدا من قيود الشريعة يبتغى منه تحميل الإنسان إثرا من الآثار أو عنة من أمره إطلاق. ما ينظم الباري عز وجل حياتك إلا ويجعل من هذا النظام غطاء لواقعك الكوني الذي أنت فيه. وهكذا فشرع الله عز وجل شرع إسعاد وشرع رعاية، وكل كان لابد من ان تدخل الى هذا الشرع من بوابة العبودية لله حتى تعلم ان الذي يخاطبك بهذا الشرع هو الرحيم بك الحفيظ بك الذي لا يريد لك الا الخير. وصدق ما قاله العز بن عبد السلام في اوائل كتابه انك كلما مررت من كتاب الله عز وجل على قوله يا ايها الذين امنوا ان وراء هذا النداء اما امرا بما يصلح او نهيا عما يصلح فاصغي السمع جيدا الى ما بعد هذا النداء. واذا كان الامر كذلك فما هي محل الاستنكار من هذا؟ ما هو محل الاستنكار من ان يأمرنا الله بهذه الاوامر كلها؟ كل هذه الاوامر ظلالا لواقعنا الذي نعيش فيه، بدءا من واقع الانسان مع ذاته ونهايه الى واقع الانسان مع الكون، علاقته بما يسمونه الطبيعه. واذا كان الامر كذلك فإن علينا أن ندرك من خلال ذلك أن عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن انطلقت من لسان حاكم كما قدمنا عن طريق اليد والفرد أو انطلقت من لسان رجل من عامة الناس عن طريق التعريف والبيان أو انطلقت من قلب متألم كما أوضحنا، ما ينبغي أن يتصور الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أي السامع إلى هذا الأمر مستمع إلى هذا الأمر أو النهي، ما ينبغي أن يتوهم واحد منهما أن هذه الأوامر بالمعروف أو هذه النواهي عن المنكر كله. هذا ما يريد رسول الله أن نعرفه صلى الله عليه وسلم. فليس في شيء من هذه الأوامر قيودا كان بوسعك أن تتركها وأنت مطمئن البال إلى أنك تستطيع أن تعيش حياة سعيدة، لا. هذه الأوامر إنما جاءت من قبل الله وأمر الله فئات الناس بدءا من الحاكم إلى أفراد الناس إلى الذي كلف بأن ينهى عن المنكر بقلبه. هذه الأوامر كلها ليست قيودا ولم نرتبط بها لكنا قادرين على أن نعيش أحرارا بدنا، وإنما هي مجموعة تشريعات تنظم العلاقة بين أوامر الله عز وجل وبين واقعك الكوني الذي تعيش فيه. فلا يقول أن قائل إذا سمع من إنسان يؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به أيا كان هذا الإنسان أيا كان ومن أي فئة كان، لا يقول أن قائل منا لماذا تكلفني بما لا يحب أن أقيد نفسي به؟ أنا حر، اخرج ابنتي كما اشاء وتخرج هي كما تحب، انا حر اكل الربا او لا اكله، لا يذيقن احدا زرعا بهذا. لا تقولن الانسان يامرك ان تصطلح مع الله سبحانه وتعالى فتتوب اليه وتقف بين يديه متطهرا مسلما، لا يقولن قائل انا حر لا اريد ان اتقيد. هذه ليست قيودا، هذا تذكيرا لواقع انت تعيشه حكما، وانما كان تشريع الله ترجمانا لهذا الواقع الحكيم. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. هذا الحديث انتهينا من شرحه الان، ويأتي بعد ذلك دور الحديث الثاني. وأظن أننا قد التزمنا أن تكون دروسنا في هذا الشهر المبارك دروسا مختصرة،

فلا أعتقد إلا وأنكم ستصبحون على درجة عالية من العلم والفهم وهدم شريعتكم التي تحملون أمانتها. ولذلك فكل إنسان حري به إذا استمع إلى الدرس أن يتابعه وأن يتابع موضوعه وأن يصل ما بينه وبين درس سابق، أو أن يكون هو على مقربة من هذا الدرس في معناه ومغزاه ومبناه، فإنه إذا فعل ذلك سيكون في الواقع راضيا مرضيا وسيكون هاديا مهديا. ونحن بحاجة إلى أنصاركم في هذا الفتر العربي السوري وبهذه البلاد العربية التي أشار إليها فضيلة الشيخ بأنها في الواقع تحمل الأمانة أكثر من غيرها وتعطي المجال لهذه الشريعة أن تنمي وتسمي حتى تصل إلى ما هي عليه من الرقي والحضارة وما هي عليه أيضا من القوة والمنعة، فأنتم بذلك لا تستعيشون في هذه الأجواء. ونحن نحمد الله وأقولها بصراحة أننا نحمد الله أننا إلى هذا مصير وفي هذا الاتجاه مصير، وفي ذلك تشجيع لنا ورغبة ملحة من السيد الرئيس حافظ الأسد الرئيس المؤمن الذي أراد لهذا الإسلام خيرا وأراد لهذه الدعوة أن تقوم وتنتشر بإذن الله تعالى. وشكرا لكم وشكرا لفضيلة الشيخ على هذا التوجيه الكريم الذي استمعنا إليه قبل قليل، والشكر كل الشكر لله عز وجل أن جمعنا على الحق وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا بين لما استفيد وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرة التي لا تقاد كلمة الجدار حتى تركب بعد، لو أن الله كشف عن فؤادك لرأيت هذه الحقيقة. وما أكثر ما يستطيع الإنسان أن يراه، ما أكثر الفقراء الذين ابتلوا بالمصائب شتى مثلا، ما أكثر الذين ابتلوا بهذه الابتلاءات إذا أطلت على حياتهم في بيوتهم سهراتهم مع أهلهم وأولادهم رأيت سرورا تتمنى لو أنك ملت شريحة منه، تتمنى ذلك. وأنا أعرف أن نماذج كثيرة من هذا القبيل، لماذا تتدخل فيها ملة الله؟ ثم لماذا تفرض غضائك على دين الله وتجعل من غضائك حجة تناقض بها حكم الله وعدالة الله سبحانه وتعالى؟ كيف أمام قول الله وهو يتحدث عن ذاته لأنه أضحك وأبكى لأنه أمات وأحيا؟ من الذي يضحك أن يدخل الفرح في القلب؟ الله. من الذي يبكي؟ الله عز وجل. عمران بن حسين رضي الله عنه كان مثال البكر في التاريخ، ابتلي بمرض أكعده على سرير من خوص نخل 30 عاما. دخل عليه أخوه يعود، نظر إليه فرآه وكأنه قد أصبح كيسا من الجلد المتغدر في داخله بضع عظام، ففكر. قال له عمران: ما يبكي؟ قال: أبكي للحال التي أنت عليه. فقال له وهو يبتسم: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه. هذا شيء لا يعلمه عباد المادة، لا يعلمه عباد المظاهر، لكن الذين وقفوا أمام بيان الله وعرفوا الله يتنبهوا إلى السر الموصول بينهم وبين الله يعلمون أن هذا كلام صحيح وأن هذه حقيقة لا إشكال فيها ولا ريب. والنماذج من هذا القبيل كثيرة. فإذا جدت هذا الكلام ما هي؟ إذا علمت ان المظاهر لا تخلق السماء ان كانت خيرا، ولا تخلق شقاء ايضا ان كانت مقيمة، وانما الذي يخلق هذا وذاك هو الله عز وجل، مع ان الله امرنا ان نستفيد من المظاهر الايجابية وان نتوقع المظاهر السيئة السلبية. اذا عرفنا ذلك فإننا لن نجد صعوبة في أن نلتزم وننضبط بأوامر الله. لماذا أدخل المال الحرام إلى جيبي وأنا أعلم أن هذا المال ليس هو الذي يتعبني وإنما رب المال هو الذي يتعبني؟ لماذا أفتح نوافذ تنزلق علي منها الأموال المحرمة؟ إن بالغش أو إن بالربا وإن بالكذب والزجل والوسائل التي تعلمون، ظن مني أنني أنفذ لنفسي السعادة، وقد علمت أن الذي يحقق السعادة بالمال هو خالق القلوب وخالق الأموال. لماذا عندما أجد أن الله عز وجل يأمرني بأن أنفق وأنفق من طيبات ما كسبناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، عندما أسمع هذا الكلام وتردد، أنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم يوم لا بيع فيه ولا خلال، لماذا أشعر بالشكر والبخل؟ لأنني إن كنت أقنع بسعادة أكثرها من هذا المال فأنا أحمد. عليك الآن أن الذي يهبني السعادة هو الله عز وجل، فأنا أجمع بين أمرين، أجمع المال من حلية وأبعد عنه أسباب الحرمة، أبعد عن نفسي سنين المحرمات التي نهاني الله سبحانه وتعالى عنها. بهذا أجمل لنفس المظهر بالتعب والرزق والكبت الذي كبته، وأجمل الشر بالتزامي بأوامر الله، لأن الله عندئذ يسعدني ويكرمني. وأنا لا أعلم إنسانا جمع المال من حل وحرام يخاض مخاضة لا يبالي فيها بأمر الله إلا وجعل الله من المال الكثير الذي جمعه في داره أشبه ما يكون بجراثيم يجمعها في داخل داره، فلاه الله فينا وإذن لدي، وجعل همه مثل عينه كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، من كان همه هما واحدا أي إرضاء الله سبحانه وتعالى جعل الله بناه في قلبه. نعم ليسر عليه امره، ومن كان همه الدنيا اخشى الله بيعته وجعل فقره مثل عينيه، اخشى الله بيعته ان جعله لا يستطيع ان يلم شعث اموره، تاتيه المشكلات من هنا من هنا ومن هنا ويسعى ليدبر امره فلا يجد سبيلا الى التدبير. ما الفرق بيننا وبين هذا الرجل من الصحابي؟ هذا الرجل ادرك هذا المعنى تجاهد بهذا الرجل مكان فرس ومع الفرس طعام ومعه مال يكون لاشياء اخرى، لعله جمع كل ما يملك من اجل هذا الغزو، ثم اصعده المرض. فلما جاء رسول الله يقول هذا الكلام راسا يجدون التلقى، قال له يا سلامة لزوجته أعطيه ما تجهزت به ولا تحدثي منه شيئا. هو تاجر يدرك أنه في هذا يستبق السر، إن فاته المظهر فليترك المظهر سيأتي، ومن ترك شيئا لله أيده الله خيرا منه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سعى إنسان في سبيل أن يرضي ربه وخالقه إلا وسوّد الله سعيه بالهنا وإن رأى لبضع خطوات شيئا من التعب والنقم. يوما ترك انسانا امر ربه سبحانه وتعالى واستجاب ليحيي شهواته واهوائه وعبد المظاهر والاشكال الا وكله الله الى هذه المظاهر والاشكال فلم يات من سعادته بسائر. انا اتتبع الحياه الزوجيه التي يعيشها الملتزمون والتي يعيشها غير الملتزمين، واجد ان الدار التي تأوي زوجين تظللهما الحياة الإيمانية بالله، كل منهما يعانق حبه بالله ويعانق توكله على الله، اجد انهما مثال مثال السعادة، مثال الرؤام، مثال رغد، حتى وان كان المال قليلا، حتى وان كانت الدار صغيرة، اعيش هذه الحقيقة واعرفها. وما يجمع يعيش الزوجية اثنين شاربين عن صراط الله، بعيدين عن دين الله عز وجل، لا يقيمان لدينه وزنا، الا تجد الانكاب والمآسي والغطف تفتك بكل منهما، وتجد ان كل منهما فتنة للاخر. وما اكثر المشكلات التي تعد في هذه الدار، رغم ان كل شيء موجود واسباب الرغب بحسب الله الموجود، وهؤلاء الشاربون عن دين الله ماذا يقولون؟ هم الذين يرفعون عقيرته، لكن لا كمن تؤذيه كما يرفقك تعليم الاسلام في الاذاعه في السحور في كل مناسبات. يجب ان تتحرر المراه، لا يجوز للزوج ان يكون له اي سلطان عليها ابدا، يجب ان تكون هنالك مساواه في الحق. ولو انك تتبعت الحقيقه وعدت الى هذا الانسان الذي يقول هذا الكلام ورايت داره مظهرا ومثالا لما فيه ما يفيه، فما من ان اعلم انسانا في هذه البلده شارب عن حبل الله عز وجل وصراطه يدعو الى هذه المعاني وينتقد على الشريعه الاسلاميه هذا التنظيم الاسري في الحياه الزوجيه. وانا ادرى الناس بدخيله هذا الانسان، ادرى الناس بظلمه لزوجته، ادرى الناس بعلاقه زوجته به، بالمرات التي تركت دارها وهي تتاسف من شقائه. لكنك عندما تجلس عنده لتسمع المحاضرة يقول لك هذا الكلام، فيا عجبا للمسلمين يغترون بهذا الكلام القذر. ليس الغريب ان يقول انسان هذا الكلام ويعرف نفسه شقي بتركه للاسلام، لكن العجب من شاب مسلم يقصد بهذا الكلام الساده. ليست هنالك دار يمكن ان تسيع فيها السعادة الحقيقية والتقدير الحقيقي من كل من الزوجين المفاعلين الا تلك الدار التي اشبعت بالتربية الاسلامية والتي استظلت بمعرفة الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف وجاهله من جهل، والحمد لله رب العالمين.